الحمد لله الكبير المتعال، الواحد القهار، العزيز الغفار، ذو العز والجلال، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. الحمد لله الذي أنعم علينا نعمه الباطنة والظاهرة. الحمد لله الذي أخرجنا من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، والصلاة والسلام على من أعلى منار الإسلام بسيفه، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اعلموا بارك الله فيكم ورعاكم الله أن هذا الدين عظيم يحتاج إلى عظماء، وأن دين الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبذلوا النفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فدين الله سبحانه وتعالى منصور مهما خذلان المرجفين والمتخاذلين الذين يطعنون في هذا الدين ليلا ونهارا. فدين الله سبحانه وتعالى منصور، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على عدوهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالجهاد ماض إلى قيام الساعة ولا يتوقف. هذه الطائفة لا تضع السلاح، لا تستكين مهما تكلم فيها من تكلم. فالله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالجهاد يذهب الله به الهم والغم، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي قال في الحديث: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وقال سبحانه وتعالى فيما يخص المنافقين المتخاذلين المرجفين، ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المخشي عليهم من الموت. والله مرجئة العصر لا شيء أشد من الجهاد يخيفهم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فرحوا، نعم هنالك من يفرح بعدم خروجه وعدم جهاده في سبيل الله. فيما مضى عند السلف كان عزا وشرفا أن يخرجوا، حتى الصغار كانوا يبكون، أما الآن فعندنا الكبار يفرحون ويضحكون ويطبلون. مع الأسف يقال عنهم شيوخ وعلماء، كما قال الشيخ عمر عبد الرحمن، نعم علماء على عماء، des savants qui sont aveugles et ils ont l'impression comme quoi c'est eux qui connaissent le tawhid et que la umma est égarée. Quelle est la valeur d'un tawhid sans jihad? Quelle est la valeur de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala sans jihad fi sabilillah? Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit bu'istu bis-sayf, il a été envoyé avec l'épée jusqu'à que Allah soit adoré et qu'on ne lui associe quoi que ce soit. Al-shirk illatun fil ard, al-shirk illatun fil ard yajib an tumha. L'associanisme est une maladie sur terre qui doit être effacée et arrachée depuis les racines jusqu'à que Allah subhanahu wa ta'ala soit adoré et qu'on n'associe rien à lui subhanahu wa ta'ala. Naam. Farwatu sanami hada ad-din al-jihad fi sabilillah. Sha'a man sha'a wa aba man aba. Fa nahnu fi zaman an-nas fustatayn. Yajib 'ala al-insan an yattakhidha mawqifan. إما أن يكون مع الحق وإما أن يكون مع الباطل، وليس هناك قسم ثالث. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة شاملة تعم كل فعل وقول واعتقاد ظاهر وباطن يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. هذا دين الله سبحانه وتعالى. الكل سيموت إلا ذو العز والجبروت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. La vie ici-bas est une simple jouissance. Tôt tard, tout disparaîtra. Et c'est ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui restera. Celui qui aura planté dans cette vie al-khayr, wal-ikhlas, wal-amal al-salih, il le trouvera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui plante dans cette vie l'hypocrisie, le mensonge, les calomnies, la mécréance, il trouvera auprès d'Allah al-nadama, le regret. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. سليم من الغش، سليم من النفاق، سليم من الكفر، سليم من الغيبة، سليم من النميمة، سليم من كل شيء ومن كل نقص ومن كل فاحشة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالشهادة في سبيله وأن ينصر الإسلام والمسلمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لرفع هذه الراية حتى تكون خفاقة بإذن الله سبحانه وتعالى. وندعو إخواننا أن يخلصوا أعمالهم لله جل وعلا، وأن يبتعدوا من الجدال الذي لا يؤدي إلى شيء، وأن يدعوا إلى دين الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكون منهجهم منهج السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن لا يخافوا في الله لومة لائم، وأن يقولوا الحق ولو كان عند الناس هذا الحق مرا. نعم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فالكفار يمكرون بالمسلمين وبأوليائه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى فوق كل مكر. فنسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لهذا الدين، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله وموتة في مدينة نبيه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.